إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علائم الرحيل كانت واضحة، ودلائل الذهاب كانت لائحة. في السنة العاشرة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل حجة الوداع وبعدها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، وأوصاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصايا، وخرج معه مودعا إياه إلى ظاهر المدينة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدميه، ومعاذ رضي الله عنه على رحله. فكان مما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معاذ، إنه عسى ألا تراني بعد عامي هذا، وإنك لسوف تمر على مسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه ابن حبان وصححه، وهو حديث صحيح. وفي الرواية قد وقع تصحيح في جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرواها بعضهم خشعا وبعضهم خاشعا وكل ذلك تصحيف. ورواية كما أخرجها الإمام أحمد جشعا، قال ابن الأثير: هو الجزع لفراق الإلف. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع معاذ مودعا، وقد أرسله إلى اليمن، يمشي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه، ومعاذ على رحله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبره أن عساه ألا يراه مرة أخرى في هذه الحياة، وكأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أحس دنو الأجل، فأعلم معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه بذلك، وأخبره أنه ربما مر بعد ذلك، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ربما مر بعد على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره. فلما سمع معاذ ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى جشعا جزعا لفراق الإلف، لفراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان، فإن معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه ظل باليمن حتى حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة الوداع، وقد مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 81 يوما من يوم الحج الأكبر، فلم يره معاذ بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد كانت الدواعي التي لأجلها أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قائمة لا يمكن أن تغفل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى اليمن عنايته وخصه برعايته، وأرسل إليه إمام العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما لقبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، وأوصاه بما أوصاه به من بث التوحيد والدعوة إلى العقيدة الصحيحة، واليمن خرج منها كما خرج من بني حنيفة بعد دجالان يدعيان النبوة، ولم يكن في هذين الرجلين من علائم الرجولة ولا من خصال الخير ما يجمع عليهما حفنة من الرجال. ولما أن اشتعلت فتنتهما بعد بادعاء النبوة، داستها أقدام المجاهدين في سبيل الله رب العالمين حتى انطفأت جذوتها، وصارت النبوة مسيلمة، ومن تنبأ بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال حياته صارت ذاهبة كأنها بولة كلب على الرمال أو الثرى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظل ما ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويربي الجيل الذي حمل الأمانة بعده، فنشرها في العالم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، دخل الناس في دين الله أفواجا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت كل العلائم ظاهرة، وكانت كل الدلائل واضحة، كل ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حان حين رحيله، وآن أوان ذهابه إلى ربه تبارك وتعالى. والذين كانوا يدعون النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا يملكون شيئا من خصال الرجولة ولا من دلائل الخير وعلائمه، وإنما جاءت العصبية العمياء فجعلت أقواما يسيرون على النهج الشيطاني الذي خطه لهم إبليس عليه لعائن الله، حتى لا يقول قائلهم كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم يوقنون بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويوقنون بكذب المتنبئين المدعين، ولكن العصبية العمياء إذا استحوذت على قلب وأحاطت بنفس فإنها تصم مسامع الخير فيها، وتعمي منافذ البصر والبصيرة فلا ينفذ إليها من ذلك شيء، وإنما تصير في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، لا نقول تخبط خبط عشواء، بل هي في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى هذا الجيل فيما يزيد على 20 عاما، واليوم يحف به هذا الجيل في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلهم بحاله ومقاله على قرب الرحيل. فما يزال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصب في أسماعهم فضلا عن قلوبهم وصاياه، كالأب الشفيق الذي يرحل القطار بولده وهو متعلق به نحوا من أنحاء التعلق، يريد أن يسايره، يصرخ في أذنيه بوصاياه عسى أن يعيها وعسى أن يفيد منها، وما يزال ذلك كذلك حتى يتم الرحيل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وحوله 144,000 ممن شهدوا معه الموسم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يقين من قرب الرحيل، ولذلك ينظر إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم أنهم بعد حين يسير سوف يسيرون في بيداء الحياة وحدهم، سيكونون وحدهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العصمة من الضلال، ودلهم على الجادة، ووضع الأقدام على الصراط المستقيم. وفي خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم من أجل أن يقطع المعاذير، ومن أجل أن تقوم الدلائل شامخات في دنيا الناس بحيث لا يضل عنها أحد ولا ينحرف عنها أحد، وبحيث تنقطع الحجة عند كل أحد بعد أن أقامها الله رب العالمين على يدي البشير النذير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنهم بعد حين سوف يسيرون في بيداء الحياة وحدهم بعد الرحيل، فدلهم على العصمة من الضلال والإضلال، ودلهم على الصوى والعلائم على جنبات الطريق، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسكبها في أسماعهم وصبها في حبات قلوبهم، فتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين في ذلك العام من قرب الرحيل، من دنو الأجل، فكان يتأهب للسفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ما قال لمعاذ، واستعبر معاذ باكيا، وأخذه ما أخذه من تلك الحال التي عبرت عنها دموعه كأنما تصب لظا على وجنتيه رضوان الله عليه، ومضى لطيته من أجل أن يأتي بما أمره به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فلسنا جباه ولسنا بالذين يفيدون من أموالكم شيئا، بل من ترك منكم مالا فلورثته، ومن ترك عيالا ولم يخلف مالا فإلي وأنا كفيل به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم حذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمرين، من أمر يتعلق بسنن الله تبارك وتعالى، فحذره من دعوة المظلوم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وحذره من أمر يتعلق بمشاعر الناس وغرائزهم وما جبلوا عليه، وإياك وكرائم أموالهم، لأنك إذا أخذت كرائم الأموال منهم أثرت الحفيظة في وجدانهم فحاربوا الدين، لأنه إذا لم تثبت القدم على الصراط المستقيم فإنه عسى ألا على الجادة النفس تستقيم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدله على هذا التدرج. وأما بعد، فإن الإيمان يمان وإن الحكمة يمانية، ولو كان الإيمان في الثريا لطاله أقوام من اليمن وقد كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي، يعهد إليه بوصية المودع، ويمضي معاذ إلى طيته رضوان الله عليه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي حجة الوداع يعلمهم حتى علموا، ويعلمهم حتى تعلموا، وينبئهم حتى تيقنوا أنه راحل بعد حين يسير. فإنه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عند جمرة العقبة: أيها الناس، خذوا عني مناسككم فإنه عسى ألا أحج بعد عامي هذا أبدا. فدلهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها حجة الوداع، ولم يلقبها بذلك ولم يسمها به، وإنما ساق العلائم واضحة لكل ذي عينين، بل لكل صاحب بصيرة ومن حوله من أصحاب البصائر، فهم الجيل الفريد المنشود. رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عينه لما اختارهم الله رب العالمين من الخلق لصحبته، فكانوا أزكى الناس قلوبا، وكانوا أنظف وأطهر الناس أنفسا وعقولا، وكانوا على الجادة مستقيمين خلف النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعلمهم: خذوا عني مناسككم فإنه عسى ألا أحج بعد عامي هذا أبدا. ولما أنزل الله رب العالمين قوله في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وذلك في يوم عرفة، في يوم جمعة، على صعيد عرفات، على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكبر مشهد شهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسك في يوم عرفة، أنزل الله رب العالمين عليه هذه الآية العظيمة. فلما سمعها عمر رضوان الله عليه فهم منها معنى فاستعبر باكيا، فقيل: ما يبكيك؟ فهذا تقرير من ربنا تبارك وتعالى لنبينا ولأمتنا بأن الدين قد كمل، وأن النعمة قد تمت، وأن الرضا والرضوان قد حل، فلن يسلب أبدا، فما يبكيك؟ قال إنه لا يكمل شيء قط إلا نقص. ففهم منها دنو الرحيل وقرب السفر، فهم منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما قليل راحل وإلى ربه ذاهب، وأنه لا لقيا في هذه الدار بعد، وإنما تكون اللقيا هنا، نسأل الله أن تكون. فاستعبر باكيا، ففهم من هذه الآية العظيمة هذا المعنى الدقيق، إنه ليس شيء قط كمل إلا نقص. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. فإن الهلال ما يزال في حال اكتمال حتى يتم، فإذا تم نقص. توقى البدور النقص وهي أهلة، ويدركها النقصان وهي كوامل. ففهم رضي الله عنه قرب رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. وعند البخاري في الصحيح من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق، يعني في حجة الوداع يوم الحج الأكبر، يستشهد الناس، فكان يستشهد الناس عليهم وعليه، عليهم أنهم قد بلغوا، وعليه أنه قد بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم نعم بلغت، ونصحت وأرشدت وأديت. فصلى الله وسلم وبارك عليه يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم تشهد. يرفع صلى الله عليه وسلم السباحة وينقطها: اللهم تشهد. فاستشهدهم على أنفسهم أنهم قد بلغوا، واستشهدهم عليه أنه قد بلغ، وأنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحهم، وكشف الله رب العالمين عنهم به الغمة حتى استقرت الأمور. قال عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: طفق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم الحج الأكبر، يستشهد الناس ويودعهم حتى قالوا: هذه حجة الوداع. فحجة الوداع إنما قالها الأصحاب رضوان الله عليهم لما رأوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأوا، وسمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما سمعوا، قالوا: هذه حجة الوداع، يعني لا حج بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوشك أوان رحيله، فإنه قد بلغ ما كلفه ربه تبارك وتعالى بإبلاغه، وقد أدى الأمانة على النحو، وأتى بالأمر على القصد من غير ما تقصير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والآن آن أوان الرحيل. بعد يوم الحج الأكبر أو بعد يوم عرفة، وهما من غير فارق كبير، فقد سمي يوم النحر بيوم الحج الأكبر، ويوم عرفة هو يوم عرفة. رحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول الآية بأحد وثمانين يوما، فمضى إلى ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا. وقد جمع الله رب العالمين له مقام الشهادة مع مقام النبوة والرسالة لما قدمت إليه اليهودية زوج سلام بن مشكن الشاة المسمومة فنهس نهسة من ذراعها وكانت قد أترعت الذراع سما ثم تف فقال أمسكوا فإن هذه الذراع أخبرتني أنها مسمومة. عند البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعلمين يا عائشة إن الأكلة التي أكلت يوم خيبر ما زالت تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري فما أثر فيه من ذلك السم الذي أترعت اليهودية ذراع الشاة إياه ما زال يعمل عمله حتى قضى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى إلى ربه شهيدا حميدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم لما طفق يستشهدهم ومضى يودعهم هذه حجة الوداع فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة كان مردفا خلفه أسامة بن زيد الحفة بن الحف وهو من موالي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواضعا لله رب العالمين ومحبة في أهل الإيمان بالسبق المخلصين فأردفه خلفه من عرفات عندما أفاض إلى المزدلفة إلى جمع فجعله خلفه من تواضعه لربه تبارك وتعالى أردف أسامة بن زيد وهو من مواليه أردفه خلفه على راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته من تواضعه تستوقفه المرأة من عرض الأنام لا تعرف فيقف لها حتى يقضي حاجتها تعليما وهي تسأله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته يأتي العباس رضوان الله عليه إليه بقدح فيه ماء مما لم تخالطه الأيدي لأن المشرع المورود لمن كان هنالك ممن حج وشهد الموسم تختلط فيه الأيدي مضطربة فكأن العباس رضوان الله عليه أراد أن ينأى بالنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الناس في جمعهم لا يتوقون والأنام في اختلاطهم لا يتحرون وقد يكون شيء مما تستقذره النفس وتعافه الروح فصدف العباس رضوان الله عليه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأتى بقدح من ماء لم تمسه يد ولم تخالطه سابلة ولم يرده وارد وأتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى إلا المواساة فنحاه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرب مما يشرب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخالطهم في جمعهم وامتزج بهم امتزاج الروح بالجسد وسار معهم مسير الماء في اللحاء والعود وكان معهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويرشدهم ويهديهم إلى الصراط المستقيم. خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ويخالطهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موردهم وفي مشربهم وفي مقيلهم وفي نزولهم وتعريسهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يترفع أن يكون بالمنحر ينحر هديه بيده، فنحر من البدن التي ساقها هديا وكانت 100، نحر منها 63 بدنا بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يمكن أن ينيب عنه من يخوه بهذا العمل في المنحر حيث تسيل الدماء وحيث يكون ما يكون مما تعافه بعض الأنفس، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم ينحر بيده الشريفة، تمد أعناقها تريد أن تنحر بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتنال شرف النحر على يدي خير ناحر صلى الله عليه وسلم، ولتكون قربانه عند ربه جل وعلا الذي رفع مقامه في الدنيا وفي الآخرة، والذي آتاه ما لم يؤت أحدا من العالمين، فهو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود، وهو صاحب المقام المشهور، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو أول آخذ بحلق الجنة مأمور خزنتها بأن لا يفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ بحلق الجنة قال خزنتها من؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبله، فهو أول داخل تمد بدنه هديه أعناقها متسابقة إليه لينحرها بيديه. لا تجد للنحر مسا ولا تجد للذبح ألما، لأنها تموت بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يترفع على ذلك ولم ينب عنه غيره، وإنما خالط الناس وخاطب الناس، وتكرر كلامه مرة ومرة ومرة في خطبة عرفات يذكرهم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام عليكم. لا يحل لمسلم من مسلم أي شيء من ماله، لا يحل له وإن كان قليلا إلا بطيب نفس منه. لا تظالموا ولا تظلموا، واستقيموا على صراط العدل، وتنكبوا طريق الجور، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. استقيموا على الجادة ويحكم، استقيموا على الجادة فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنا على يقين من الرحيل. فسكب وصاياه في أسماء الزمان تتحدر عبر القرون في ظلال من الندى ورفات، تتحدر عبر القرون بظلال من الشدى فائحات، تتحدر عبر القرون تسمع الزمان تلو الزمان، والناس في غفلة لاهون وفي غمرة ساهون. فوا أسفا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أحس دنو الرحيل، لما أحس بقرب السفر الذي لا أوبة منه إلى هذه الحياة والله الموعد، سكب في أسماء الزمان في عرفات، وبعد ذلك يوم النحر بمنى مرة ومرة، مرة عند جمرة العقبة، ومرة في يوم الرؤوس في أوسط أيام التشريق. وكل ذلك يكرر فيه ما مضى قبل مما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بعثه الله رب العالمين به ليقيمه في الأرض من دلائل الرشد وعلامات الصدق وآيات العدل. فقرره مرة ومرة ومرة، كما قرره في حياته في كل لحظة مرة بمقاله وحاله وفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمره ونهيه وتقريره. كل ذلك يقرر فيه مبادئ الإسلام العظيم. واليوم وفي حدة الوداع يخطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين لكي ينقل ذلك إلى القرون، إلى من يأتي بعد من موجات البشر المتعاقبة على الأرض، كأنها أمواج البحر تطوي موجة موجة في ثبج البحار، تطوي موجة موجة كرياح السافيات على الخفار، تصنع موجات في الرمال تذهب بها الرياح وأدراج الرياح إلى الأمواج البشرية الآتية ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وممن به قد كفر. هذه علامات النبوة، وهذه علائم الرسالة يرسيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتسمع الدنيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستصرخ صارخه من أجل أن يصرخ في الناس ليسمعهم حتى يصير الداني كالقاصي سواء. نعم، وهي من دلائل النبوة، لأن هذه الحشود التي شهدت الموسمة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعت ووعت وأدركت وبلغت، فكيف؟ هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن علامات صدق رسالته. ومع ذلك فسلم بشري قائم، ربيعة ابن أمية ابن خلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وربيعة يصرخ في الناس: أيها الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يبلغهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسى هذا الأمر العظيم وأقام هذا الصرح الشامخ الكريم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في يوم حرام، كما استنطقهم فنطقوا: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. أي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر حرام. أي بلد هذا؟ هذا بلد حرام. فأعلن حرمة الدماء والأموال والأعراض. العرض ما يعاب ويذم ويمدح من المرء، وليس هو ما يذهب إليه الوهم بادي الرأي على حسب العرف اللغوي الحادث وهو شائه بغيض، ولكنه في أصل اللغة هو ما يعاب ويمدح من المرء فهذا عرضه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر أن هذا مصون، هذه الصيانة وما فوقه أولى بالصيانة والحفظ منه من المال ومن الدم، مصون هذه الصيانة قد حف بهذه الأطواق من التحريم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلن نبذ الجاهلية بجميع ما تواضعت عليه في الجمع الحاشد وفي الحفل الكريم في الحجيج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل ما كان من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، كل ما كان من أمر الجاهلية من فخرها بأحسابها وأنسابها واستعلائها على بعضها، كل ذلك منفي اليوم، لا قيمة له ولا وزن. كلكم لآدم، وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم كما قال ربكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا ميزان التفضيل عند الله في دين الإسلام العظيم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل دم كان في الجاهلية موضوعا تحت قدميه، وكل ربا كان في الجاهلية جعله موضوعا تحت قدميه، ولم يكن ككثير ممن أتى بعد فيما تأخر من الأزمان عن عهد النبوة، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة أصابهم ما أصابهم، لم يكن حاشا وكلا فيه شيء مما التاف به بعد جمهرة من الخلق يقولون ما لا يفعلون، حاشا وكلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ بنفسه فوضع الدم الذي يخصه مما كان في الجاهلية، ووضع ما كان مما يخصه، يعني يخص قرابته، كما كان من ربا العباس، وأول ذلك يوضع تحت قدمين ما كان من ربا العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه. نعم، فلتذهب الجاهلية الآن ولتستقبل البشرية أضواء النبوة وشمس الرسالة لكي تبدد ظلمات من أحناء النفوس وأطواء القلوب، لتشرق أنوار الرسالة بأضواء النبوة على الأنفس التي تعرف الحق فتسيغه فتتفاعل معه سالكا فيها مسالكه، طاويا لها في أنواره وأضوائه، لكي تمضي بعض على المحجة حتى تلقى رسول الله على الحوض صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوصي بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم: وتركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يوصي بالنساء: فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بدين الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى النساء، جعل ذلك في ذلك اليوم وصية جامعة يلقيها في أذهانهم في أعماقهم في مسارب أرواحهم بعد أن تطهرت قلوبهم وتنظفت أفئدتهم وتقدست أرواحهم بأنوار الحق، فلا تحيد عنه وظلوا على الوصية الجامعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحبون الحق ويحترمونه، فقد تربى فيهم الضمير. فهذا عمر رضوان الله عليه في سفرة من أسفاره بعد لقي راعيا قد انحدر من جبل، فقال: بعني واحدة من غنمك يا راع. فقال له: إنما أنا مملوك. فقال: قل لسيدك إنما اختطفها الذيب. فقال: وأين الله؟ فبكى عمر، وغدا معه من صبحه إلى سيده فاشتراه فاعتقه، وقال: أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك يوم القيامة من النار. تربية الضمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يربي ضمائرهم كما يربي أحدكم فلوة حينا فحينا. تنظفت القلوب وتطهرت الأرواح وتقدست المعاني بقدس الحق، فكانت في النفوس متعلقة وفي الأعماق متوحدة، فأخذت بهم على الصراط المستقيم خلف النبي الكريم، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه رضوان الله عليهم أجمعين. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع رأى بعيني رأسه كما استشرف قبله بعين بصيرته، رأى الثمار الحلوة الناضجة الوارفة في ظلال دعوته، رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأي العين، فرأى حوله خير كوكبة كانت وتكون حول نبي، لأنه لا يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، لا ممن سبقهم من أتباع الأنبياء ولا ممن جاء بعدهم ممن على الحق تبعهم، وهم خير أتباع لخير نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير من الحواريين لعيسى، وخير من النقباء لموسى، وخير ممن آمن فنجا من الطوفان مع نوح، خير ممن تبع كل نبي جاء بأمر الله رب العالمين مبلغا رسالات ربه. رآهم بعيني رأسه كما استشرفهم قبل بعين بصيرته، بعد كفاح دام أربى على 23 عاما يجاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق في كل ميدان، ميدان الضمير البشري الذي تلوث ملتويا متعقدا لا يستقيم، حتى أقامه النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم. في ميدان الغرائز الملتهبة التي اشتعل بإوارها العالم وضدت بنيرانها متقدة نواحيه، فضبطها الإسلام على المنهج وعادوا ربانيين في ميدان الغرائز المنطلقة بحب التملك، دائسة أقدام غليظة كل معاني الضمير، سائحة في الأرض في كل فج بكل سبيل، لا ترجو آخرة ولا تؤمل خلاصا، وإنما تسعى في الضلال سعيها بكتفها، لأنها لا تؤمن بربها ولا تعرف لها في الحقيقة ميزانا، فكيف تعرف العدل إذن؟ جاهد النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان النفس البشرية قد أحاطت بها غرائزها والتفت حولها شهواتها فكانت في سياج، فما زال النور يمدد الظلمات، وما زال الحق والخير ينفذ بصيصه شيئا فشيئا، حتى انقشعت تلك السحب وزالت الغيوم واستقر الأمر على ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنظافة الروح وطهارة الفؤاد واستقامة الضمير واعتدال الغرائز والسير الحفيف خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصراط المستقيم، ليكون المأوى الجنة وليكون المستقر هنالك مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رضوان من الله رب العالمين ورضا. جاهد جهاده وبذل وسعه ولم يقصر حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورأى في حدة الوداع بعيني رأسه كما استشرف قبل بعين بصيرته ثمارا ناضجة حلوة، رآها مكبرة ملبية خاشعة متخشعة مقدمة قربانها ناحرة ساعية بين يديه تأتمر بأمر الله رب العالمين يجري على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم أنه بعد حين سيتركها في بيداء الحياة، بيداء الحياة غاصة بأشواكها مكتظة بصعابها منحدراتها والتواءاتها وتعقيداتها وشياطينها وزخرفها وزينتها، كل ذلك متربص بكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كلما أحس ذلك صلى الله عليه وسلم كرر وأعاد: أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، تواتوا تحابوا تلاحموا تواصلوا تناصروا تآخوا تعاضدوا تماسكوا، لا تتدابروا ولا تتباغضوا ولا تتهاجروا، كونوا عباد الله إخوانا. لما أحس بتربص الشيطان أعلم، ألا إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون منذ اليوم في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. كلما أحس ألح على الضمير مربيا، وكانت ثمار تربية الضمير قد أينعت قبله ورآها العالم كله، وقد روى مسلم في صحيحه بسنده أن ماعزا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن أنه وقع في ذنب يستوجب التطهير، يطلب التطهير: طهرني. عرض عنه مرة ومرة ومرة، وأرسل سائلا يسأل قومه أبصاحبكم شيء؟ أبه جنة؟ أبه لوثة من لوثات العقل قد ألمت بعقله فلا يدري ما يخرج من رأسه؟ يرده، ستر الله عليه، وأمره موكول إلى الله، ولكن تربية الضمير على يدي البشير النذير، فأبى عليه أن يخبر على ربه تبارك وتعالى ملوثا بشيء يسعه منه التطهير في الحياة، طهرني. فلما كان ذلك كذلك أمر به فرجع، ثم أمر به فقاموا عليه، ثم قام عليه صلى الله عليه وسلم ودفن، وأخبر بعده أنه يغتسل في أنهار الجنة رضي الله عنه. وعند مسلم أن الغامدية من غامد، وهي بطن من بطون جهينة، أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعلمته أنها قد زنت، هكذا صريحة، لم تقل وسواتاه وفضيحتا. أتتسامع القرون بعد بأنها فعلت وفعلت؟ لم ترع لقبيلة مقاما، ولا لأسرة حياطا، ولا لنفس مهابة، إذ تأمر بأن يجعل المرء ذلك مدسا في جوانبها غير لائح، وإنما وقفت موقفها تقول يا رسول الله، في معنى ما قالت: لعلك تظن أني كماعز، أما والله إني لحبلى بالزنا، فماذا يصنع؟ قال: اذهبي حتى تضعيه. فذهبت فوضعته، فأتت به في خرقة فقالت: هذا هو يا رسول الله قد وضعته. قال: اذهبي حتى تفطميه. فذهبت فقامت عليه حتى فطمته، فأتت به وبيده كسرة، قالت: هو ذا يا رسول الله قد فطمته. فأمر بها فحفر لها، فجعلت هنالك، فقاموا عليها فرجموها، فضربها خالد رضي الله عنه بحجر فأصابه منها رشاش من دم فسدها، فسمعه النبي فقال: يا خالد، يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي رواية عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تابت توبة لو وزعت، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أكثر من أن قدمت نفسها فجادت بها لربها؟ تربية الضمير. يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في المشهد المشهود وفي المحفل المعقود، يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فأين المسلمون من هذا؟ فحفظوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظوا وصية نبيه صلى الله عليه وسلم. أسلمت الأعراض من الألسن الحداد؟ فروحها تجيء. وكما قال الشاعر القديم: ماذا يصنع المرء في مثل هذا الموقف الذي عبر عنه الشاعر القديم؟ وهي نفتة من نفتات الروح، متوهجة تكاد تشم منها رائحة كبد تحترق، بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غير ذي حسب ودين يبيحك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون، ويرتع منك في عرض مصون. نبيكم صلى الله عليه وسلم عليكم أن تعرفوه، عليكم أن تعرفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. فوالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فما يدرك من منتهاها أمد، يمين غير مضطر فيه أنا ولا حانث، من عرفه معرفة حقيقية أحبه أكثر من نفسه التي بين جنبيه، وقدم أمره على كل أمر، ورآه لائحا بسنته بهديه بسمته في كل أمر، فلا يصدر إلا عن قوله، ولا يتحرك إلا بأمره، ولا يسير إلا خلفه. وإن ضلت القدم يا ضلة القدم عن سواء السبيل فغاب الهدي عنه ولو لحظة، أحس يتمن كالطفل الصغير، يحس يتمن. لا، فاليتيم من فقد أباه، واللطيم من فقد أمه، والعديم من فقد أباه وأمه، فهو حينئذ عديم لا يتيم ولا لطيم. إن غاب هديه عنه فضلت القدم عن الصراط المستقيم، يا ضلة القدم ألا فلتستقم الأقدام على الصراط المستقيم، ولن تستقيم الأقدام على الصراط المستقيم إذا كانت النفوس جاهلة بالنبي الكريم. اعرفوا نبيكم، اعرفوه، تعلموا هديه، تأملوا سمته، ابحثوا، نخبوا، تعلموا كيف كان وعلى ماذا كان وما الذي ترككم عليه. فإن فعلتم فالنجاة، وإن لم تفعلوا فالله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا خلفنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، احفظ أعراض المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم صن عواصم المسلمين وبلدان المسلمين وأرض المسلمين من كل معتد محتل غاشم كافر، يا أرحم الراحمين. اللهم طهر بلاد المسلمين من كل مبتدع كافر لئيم، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.